صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالحمد لله الذي جعل لعباده في أيام دهرهم العيد بعد العيد وأعاد عليهم من عوائد إحسانه الجديدة تلو الجديد. قالوا ما عنده سبحانه وتعالى وسألوه المزيد بعد المزيد فأعاد عليهم الأعياد بالسرور والحضور سبحانه هو العزيز الحميد. الله رب العالمين شرع لنا الأعياد وهذه الأعياد عبادات لله سبحانه وتعالى. العيد عبادة لله بالفرحة والسعادة أن يظهر المرء السرور والحضور تعبدا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من صفات كماله الفرح ومن صفات كماله الضحك ومن صفات كماله البشاشة سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده إذا عاد إليه من أحدكم كان في فلات يعني في صحراء مهلكة فطاه عنه فتاه عنه وضاع منه راحلته وزاده حتى إنه أشرف على الموت والهلكة واضطجع تحت شجرة فما لبث أن وجد عنده راحلته ووجد عنده زاده فحينئذ يفرح حتى إنه من شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح لله أفرح بتوبة عبده من ذلك العبد في هذه الحالة. فالفرح صفة كمال اتصف بها ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والكمال سبحانه وتعالى. وكذلك من صفاته أنه يتبشبش للعبد يتوطن المسجد كما يتبشبش أهل الغائب له إذ يعود إليهم كما يظهر أهل الغائب البشاشة والابتسام والسعادة إذا عاد إليهم غائبهم. فمن صفاته جل وعلا البشاشة لعباده المؤمنين ومن صفاته الضحك حتى إن النبي لما قال ذلك قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه: يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال: أجل. قال: لا نعلم خيرا من رب يضحك. في هذه المناسبات في الأعياد علينا أن نظهر الفرح ونظهر الابتسام ونظهر البشاشات فهذا من التعبد لله جل وعلا في هذا العيد وهو عيد سعيد. قيل إن العيد في معناه اللغوي من عاد يعود قيل يوم صعود يأتي حينما يعود وقيل هو السرور أو السرور العائد وقيل لأن الله جل وعلا يعيد على عباده من عوائد إحسان سبحانه وتعالى. وكل ذلك حسن وكل ذلك يأتلف ولا يختلف ولكن الذي نحتاج إليه هو معناه شرعا ومعناه شرعا هو التعبد لله جل وعلا بإظهار السرور بأحوال مخصوصة على هيئة مخصوصة التعبد لله جل وعلا. فالعيد عبادة بإظهار السعادة وليست العبادة قاصرة على الركوع أو السجود وإنما هي حب وخضوع اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الله جل وعلا يحب منك إظهار شعائر العيد، فهذه عبادة لله جل وعلا تتعبد لله سبحانه وتعالى بها. ثم يكون التعبد لا بالسرور أو الفرح وفقط، وإنما بإظهار ذلك، حتى إن الصديق رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فوجد عندها جاريتين تضربان بالدف تغنيان بغناء بعاه، فقال أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ قال يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. تبين أننا في ذلك نظهر فتحة ونظهر توسعة ونظهر فرحة وندع الجواري وندع الفتيات وندع الصبيان في بعض اللهو المباح وفي بعض الأمور التي يتسع بها من نفقة وإظهار السرور، وهذا من شعائر الدين كما قال أهل العلم. فنظهر هذا السرور، بل إنهم كانوا يلعبون في المسجد يوم العيد، رأت عائشة الحبشة يلعبون بالدرقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالها صلى الله عليه وسلم مدوية لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، بعثت بالحنيفية السمحة. في هذه الأعياد نتعبد لله جل وعلا بذلك، بإظهار هذه الشعائر تعبدا لله جل وعلا بأحوال مخصوصة زمانية أو مكانية. فأما الزمانية فسبعة، واحد أسبوعي وستة من السنوي. فأما الأسبوعي فيوم الجمعة، وقد اجتمع لنا في هذا اليوم عيدان الجمعة والأضحى. فيوم الجمعة نتعبد لله جل وعلا بالزينة والطيب ولبس أحسن الثياب ولا سيما البياض، وأن نعدل إلى بيت من بيوت الله، وأن نذكر الله سبحانه وتعالى. وأما السنوي ففي الفطر وعرفة والنحر وثلاثة أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وليس لنا أعياد سوى هذه الأعياد، ليس عندنا عيد أم ولا عيد أب ولا عيد حب ولا عيد عمل ولا أي شيء من هذه الأعياد، لأن النبي عندما دخل المدينة وجد أن أهل يثرب كان لهم عيدان، فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما النحر والأضحى. هذه أعيادنا التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، فلا نعتاد شيئا سواها ونتقرب إلى الله جل وعلا بها دون ما سواها، ونتبرأ إلى الله جل وعلا من كل ما عليها. هذا تعبد لله جل وعلا. وأما الأعياد المكانية فثلاثة لا غير، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام ومسجد هذا وإلى المسجد الأقصى، وأما ما سوى ذلك فلا تشد إليه الرحال، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يعتاد الزيارة كما يقع في خلد بعض الناس. فهذه هي أعيادنا، سبعة زمانية وثلاثة مكانية بأحوال مخصوصة على هيئة مخصوصة، أن يخرج العبد مكبرا ربه جل وعلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يخرج بها مدوية بصفاء المعتقد بجلاء المنهاج أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى، لا معبود حق إلا الله، وأنه سبحانه أكبر من كل شيء، وأنه سبحانه له الحمد. وهذه هي الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله وخير الكلام عند الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يغتسل ويطهر نفسه خارجية وظاهرية، وأولى به أن يطهر قلبه باطنية، يطهر قلبه من الشرك بالله ومن الكفر بالله ومن البدع والمحدثات ومن المعاصي والموبقات، يطهر نفسه بالاغتسال بالماء ويطهر قلبه بالاستغفار والتوبة، ثم يلبس تعبدا لله جل وعلا أحسن ما عنده من ثياب كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من طريق ويعود من طريق، وهو في خلال ذلك يظهر من العبادة لله جل وعلا ما يظهر، ثم بعد ذلك يأتي فيجلس في مصلى العيد فلا يصلي سوى ركعتين لله جل وعلا على الصفة التي صليناها، لا يصلي قبلها ولا بعدها، غير أنه من سنة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في البيت لما يعود إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك على العبد أن يتعبد لله بالنفقة على العيال وعلى الأهل والتوسعة عليهم في الملبس والمأكل والمطعم والمشرب وغير ذلك تعبدا لله جل وعلا. هذه أعيادنا يتقرب إلى الله جل وعلا بكل دقيق وجليل، بكل قول وفعل هو عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا العيد المبارك عندنا الأضاحي يتقرب إلى الله بذبحها، ومن كان يحسن الذبح فليذبح هو بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عن أهلي وعن أهل بيتي، فإن كان لا يحسن وذبح عنه الجاذر فليقل بسم الله والله أكبر ثم يصمت، وإن أراد أن يزيد اللهم هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عن فلان صاحب الأضحية وعن أهل بيته، ثم بعد ذلك فليبعث بها في الفقراء وفي الهدايا إلى الأحباء تعبدا لله سبحانه وتعالى. هذا هو عيدنا يتقرب إلى الله جل وعلا فيه على هذا النسق الذي مر، وقد اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان، وفي مثل هذا اليوم قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه العيد من الجمعة ومن لم يشأ فليصلي الجمعة وإنا مجمعون، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد العيد أجزأه من الجمعة ولم يجزئه من الظهر، والأفضل والعزيمة أن يصلي المرء العيد والجمعة فيكون له نور على نور. وإذا كان الشاعر قديما قال عيد وعيد وعيد سرنا مجتمعة وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، فعندنا في هذا اليوم ثلاثة أعياد، فلنا أن نقول اليوم أعياد قد صرنا مجتمعة حفل الكرام ومع الأضحى مع الجمعة، حفل الكرام مع الأضحى مع الجمعة. عباد الله في هذا اليوم نتقرب إلى الله جل وعلا بذكره سبحانه وبشكره وبحمده وبتسبيحه وبما ناتي من كل شيء وما نذر، ومن شاء أن يشهد معنا هذا الحفل من تخريج وتكريم هذه الثلة المباركة من هذه البلة المباركة كرداسة من هذه الفتيات وهؤلاء الشباب الصغار الذين حفظوا من المعتقد ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظوا، فليشهد معنا وليشهد معنا هذه الفرحة وليشاركنا في هذه البهجة، ومن شاء أن ينصرف فله الشكر والحمد لله رب العالمين.